الفصل الثالث والأخير في الباب السابع الأخير من كتاب الجامع في طلب العلم الشريف. الجزء الأول من الفصل: الكتب التي نوصي بدراستها في المرتبتين الدراسيتين الثانية والثالثة. تمهيد عن أهداف الدراسة في هاتين المرتبتين ومنهجها، وبه ثلاث مسائل: أهداف الدراسة، ومنهج الدراسة، وخطة ترتيب علوم المنهج. 1. أهداف الدراسة في المرتبتين الثانية والثالثة. المرتبة الثانية من مراتب الدراسة الشرعية، وكما ذكرنا في الفصل الأول من هذا الباب، خاصة بطلاب العلم المبتدئين الذين حصلوا العلم الواجب على العامة المذكور في المرتبة الأولى السابقة، وطلاب هذه المرتبة الثانية يندرج فيهم كثير من الشبان المتدينين اليوم، أو هكذا ينبغي أن يكونوا، ومن ينتهي من دراسة هذه المرتبة يكون من طلاب العلم المتقدمين الذين لهم قدرة على النظر في الأدلة والأقوال، إلا أنه لا تجوز لهم الفتيا إلا للضرورة. أما المرتبة الدراسية الثالثة فخاصة بطلاب العلم المتقدمين الذين انتهوا من دراسة جميع العلوم الموصي بها في المرتبة الثانية، والذين يسعون لتحصيل رتبة الاجتهاد في الشريعة ودراسة المرتبة الثالثة بحاجة إلى التفرغ. ويعتبر حفظ القرآن وحفظ الكتب الستة من الأركان الأساسية للدراسة في هذه المرتبة، ومن يوفق في الانتهاء من دراسة المرتبة الثالثة بنجاح يكون عالما فقيها مجتهدا جديرا بالتصدي للإفتاء والقضاء بإذن الله تعالى، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله واسع عليم. وعلامة النجاح في دراسة المرتبة الثالثة أن تكثر إصابة صاحبها في الفتوى، وأن يشهد له بالعلم أقرانه ومن هم أعلم منه هذا. وتعتبر دراسة المرتبتين الثانية والثالثة من فروض الكفاية التي يقوم بها من شرح الله صدورهم لطلب العلم الشرعي نيابة عن مجموع المسلمين، في حين تشتمل المرتبة الأولى على فرض العين من العلم الشرعي الواجب على كل مسلم ومسلمة. 2. منهج الدراسة في المرتبتين الثانية والثالثة. إذا كان هدف الدراسة في المرتبتين الثانية والثالثة هو تحصيل رتبة الاجتهاد في الشريعة، فإن منهج الدراسة فيهما ينبغي أن يشتمل على علوم الاجتهاد، وهي قسمان: القسم الأول علوم الاجتهاد الشرعية الخمسة، وهي القرآن وعلومه، والحديث وعلومه، واللغة العربية، وأصول الفقه والفقه، وهو يشتمل على أقوال العلماء السابقين من الصحابة فمن بعدهم ما أجمعوا عليه وما اختلفوا فيه. القسم الثاني معرفة الواقع، وهو ما سماه أحمد بن حنبل رحمه الله بمعرفة الناس في كلامه عصفات المفتي، وذلك لأن الفتوى هي معرفة الواجب في الواقع. أما الواجب فهو حكم الشريعة، وهذا يعلم من العلوم الشرعية الخمسة السابقة، وأما الواقع فلأجل الإلمام به رأينا أن تشتمل الدراسة على بعض العلوم التي تبصر الفقيه به، ومنها التاريخ الإسلامي والتاريخ الدولي وواقع المسلمين المعاصر. وسوف نضيف إلى هذين القسمين بعض العلوم المستنبطة التي لا بد منها للطالب لتصحيح معتقده وتطهير قلبه وتقويم سلوكه، وهي علوم الاعتقاد والرقائق والآداب، مع مراعاة التدرج في هذه العلوم كلها من المرتبة الثانية إلى الثالثة. 3. ترتيب العلوم في منهج الدراسة. سوف نبدأ بإذن الله تعالى بالكلام في الاعتقاد ثم الاعتصام بالكتاب والسنة في المبحثين الأول والثاني، وذلك لأهمية الموضوعين، فدراسة الاعتقاد همة لتصحيح المعتقد، ودراسة الاعتصام همة لتصحيح منهج التلقي، وهذه من أصول الدين التي يجب البدء بها لأنها شرط لصحة ما بعدها. ثم نذكر القرآن وعلومه، ثم الحديث وعلومه في المبحثين الثالث والرابع، وذلك لأن القرآن والحديث هما العالمان الأساسيان اللذان تتفرع عنهما وتنبني عليهما باقي العلوم الشرعية، ويأتي ترتيب علوم الوسائل بعد العلمين الأساسيين، إذ إن علوم الوسائل هي وسائل لضبط فهم العلوم الأساسية ولضبط الاستنباط منها، وهي أربعة علوم: علوم القرآن وعلوم الحديث وهذان محلهما في المبحثين الثالث والرابع، ثم اللغة العربية وأصول الفقه ومحلهما المبحثان الخامس والسادس. وبعد الفراغ من ذكر علوم الوسائل يأتي دور العلوم المستنبطة وعلى رأسها علم الفقه ومحله المبحث السابع. ثم نذكر بعض الموضوعات الفقهية المتفرقة ومراجعها الأساسية في المبحث الثامن. ثم نذكر آداب الباطن والظاهر وهي الرقائق والآداب الشرعية في المبحث التاسع. ثم نذكر سيرة النبي عليه الصلاة والسلام وذلك في المبحث العاشر. ثم نختم بالكلام في التاريخ وذلك في المبحث الحادي عشر. ونظرا لأننا قدمنا في كلا مبحث بالتعريف بالعلم المذكور فيه، فقد رأينا أنه من المناسب ذكر كتب هذا العلم التي نوصي بدراستها في المرتبتين الثانية ثم الثالثة معا في مبحث واحد بدلا من إفراد كتب المرتبة الثالثة بفصل مستقل، ليكون التعريف بالعلم متصلا بذكر كل مراجعه الهامة. أما من جهة الدراسة فكما سبق التنبيه، يجب أن يفرغ الطالب من دراسة منهج المرتبة الثانية في شتى العلوم قبل أن يدرس منهج المرتبة الثالثة. وفيما يلي عرض للكتب التي نوصي بدراستها مرتبة على المباحث المذكورة، وبالله تعالى التوفيق. المبحث الأول في دراسة الاعتقاد. يشتمل هذا المبحث على أربعة موضوعات، وهي: 1- تدوين علم الاعتقاد، 2- موضوعات علم الاعتقاد، 3- كتب الاعتقاد التي نوصي بدراستها في المرتبة الثانية، 4- كتب الاعتقاد التي نوصي بدراستها في المرتبة الثالثة. وهذا تفصيلها. أولاً: تدوين علم الاعتقاد. كما ذكرنا في الفصل الأول، فإن العلوم المستنبطة كالاعتقاد والفقه والآداب لم تكن متميزة بهذه الأسماء في عصر الصحابة رضي الله عنهم، الذين كانت عمدتهم العلوم الأصلية الكتاب والسنة. وقد بدأ علم الاعتقاد في التميز مع ظهور البدع واشتداد وطأة الفرق المبتدعة، فأخذ أئمة المسلمين في كتابة ما يعتقدونه الحق الموافق للكتاب والسنة في المسائل التي اختلف فيها المنتسبون إلى الإسلام، والتي يترتب على الاختلاف فيها تكفير المخالف للحق أو تفسيقه وتبديعه. وهذه المسائل التي حدث فيها الخلاف تتناول أركان الإيمان الستة: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، والإيمان بالقدر خيره وشره، كما تتناول بعض المسائل الأخرى كالقول في الصحابة وأمهات المؤمنين والإمامة وكرامات الأولياء. وقد كان هذا الاختلاف مصداق قول رسول عليه الصلاة والسلام: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. فأخبر عليه الصلاة والسلام بأن الاختلاف واقع لا محالة، وأن النجاة في التمسك بالسنة، كما أخبر بأن الاختلاف سيترتب عليه التفرق إلى فرق ناجية منها واحدة، وذلك لأن الحق واحد لا يتعدد. فقال عليه الصلاة والسلام: إن أهل الكتاب قبلكم تفرقوا على 72 فرقة في الأهواء، ألا وإن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة في الأهواء، كلها في النار إلا واحدة، وهي الجماعة. وسميت الفرقة الناجية بأهل السنة والجماعة، فسموا بأهل السنة لتمسكهم بما وردت به السنة في مواضع الاختلاف، كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث العرباض بن سارية: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي. وسموا بالجماعة لتمسكهم بالحق الذي كانت عليه الجماعة الأولى، وهم الرسول عليه الصلاة والسلام وصحابته رضي الله عنهم، كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث معاوية: كلها في النار إلا واحدة، وهي الجماعة. وصار منهج أهل السنة التمسك بالكتاب والسنة وإجماع السلف الذين هم أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، والأخذ بأقوال الصحابة وإجماعهم من أهم ما يميز أهل السنة عن الفرق الضالة المبتدعة التي تستدل أحيانا ببعض نصوص القرآن. وقد أشار المصنف إلى قول شيخ الإسلام هذا وذكر أقاويل لغيره قريبة منه صاد 828. وقال 840 عن قول الصحابي إذا خالفه صحابي آخر فقوله ليس حجة بالاتفاق. ومنه تعلم أن إطلاقه هنا في الموضع الأول مقيد بهذا، فلزم التنبيه إليه إذ بين الموضعين قرابة 400 صفحة، وذلك مخافة أن يغتر بعض الطلبة بإطلاقه الأول فيطلقون ألسنة التبديع والتضليل في كل من رد رأياً أو قولاً لصحابي، كما يفعل مرجئة العصر حين نرد عليهم ما يقدمونه من أقاويل تنسب لبعض الصحابة على نصوص الوحي الصريحة الواضحة التي نجالدهم بها. واعلم أن المختار عندنا والذين دين الله به أن قول الصحابي ليس بدليل شرعي ولا هو حجة في دين الله إلا أن يكون في أسباب النزول أو يكون مما لا يقال بالرأي، ويكون حكمه حكم الرفع بشرط أن لا يكون الصحابي من المكثرين بالتحديث عن أهل الكتاب، وأن الحجة الشرعية اللتين دين الله بها هي قول الله تعالى وقول رسوله صلى الله عليه وسلم شرطة، وإجماع الصحابة الثابت قبل أن يتفرقوا في الأمصار، والذي لا يكون إلا بمستند شرعي. قال تعالى قل إنما أنذركم بالوحي. الأنبياء 45. وقال سبحانه أتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. الأعراف 3. تنبيه. قال المصنف في صاد 828 إذا تعارضت أقوال الصحابة فلا حجة في أحدها ووجب الترجيح بينها، كذا قال فلا حجة في أحدها. والراجح عندي أن هذا خطأ مطبعي وأنه يريد فالحجة في أحدها. الترجيح لا يكون لإلغاء الجميع بل لاختيار الأقوى والأرجح، وهذا هو المذهب المختار عنده كما صرح به بعد ذلك في المقدمة الرابعة فقال وفي الجملة فإن العلماء لم يختلفوا في أن الحق لا يخرج عن قول الصحابة، فإن أجمعوا فإجماعهم حجة قطعية، وإن اختلفوا فالحق في قول بعضهم، ويعلم هذا بالرد إلى الكتاب والسنة، ولا يجوز الخروج عن أقوالهم. صاد 831 النكت اللوامعس من 3 إلى 4. وببعض الأحاديث دون بعضها الآخر لينصروا بدعتهم، فإذا جاءوا إلى أقوال الصحابة في تفسير النصوص لم يجدوا ما يعضدهم، وقد ترتب على الاختلاف والتفرق تدوين علمين، الأول علم الاعتقاد والثاني علم الفرق. أما علم الفرق وهو عرض أقسام الفرق ومقالات كل منها، فمن المؤلفين من يسرد ذلك سردا دون الرد على المخالفين كما في مقالات الإسلاميين لأبي الحسن الأشعري والفرق بين الفرق لعبد القاهر البغدادي و الملل والنحل للشهرستاني، ومنهم من يفند مقالات الفرق المخالفة لأهل السنة ويرد عليها كما فعل ابن حزم في الفصل في الملل والأهواء والنحل، على ما على ابن حزم من مؤاخذات سوف نشير إليها فيما بعد إن شاء الله. وأما علم الاعتقاد فقد بدأت الكتابة فيه في صورة ردود على الفرق الضلة، فكتب أحمد بن حنبل 241 الرد على الزنادقة والجهمية، وكتب البخاري 256 هاء الرد على الجهمية، وكتب عثمان بن سعيد الدارمي 280 الرد على بشر المريسي، وفي الرد على الوعيدية وهم الخوارج والمعتزلة وعلى المرجئة كتب أبو عبيد القاسم بن سلام 224 كتابة الإيمان، وكذلك صنع أبو بكر بن أبي شيبة 235 هو كتب الردود، هذه تتناول بعض مسائل الاعتقاد. ويضاف إلى ذلك كتب الإيمان والسنة بدواوين الحديث كالكتب الستة وغيرها، ثم دونت كتب التي تجمع معظم مسائل الاعتقاد المعروفة اليوم، ولكنها لم تسمى باسم كتب الاعتقاد إلا في أوائل القرن الخامس الهجري أما قبل ذلك فعرفت كتب الاعتقاد باسم كتب السنة، وذلك في مقابل مقالات المبتدعة، فمنها كتاب السنة لأبي بكر بن أبي عاصم 287، و السنة لعبد والله بن أحمد بن حنبل 290، و السنة لمحمد بن نصر المروزي 294، و السنة لأبي بكر الخلول 311. كما سميت كتب الاعتقاد أيضا باسم كتب الشريعة، ككتاب الشريعة لأبي بكر الآجوري 360 هاء، وكتاب الإبانة عن شريعة الفرق الناجية لابن بطة 387. وسمي الاعتقاد أيضا بأصول الدين كما سماه أبو الحسن الأشعري 324 في كتابه الإبانة عن أصول الديانة. ثم ظهر مصطلح الاعتقاد في أوائل القرن الخامس الهجري، فكتب أبو القاسم اللالكائي 418 كتابة شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة. وكل هذه الكتب مطبوعة ومعظمها محقق الآن بفضل الله تعالى. وفي كل الكتب السابقة يسوق المؤلفون ما يروونه في الأبواب المختلفة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وعن الصحابة والتابعين بأسانيدهم الخاصة، وعلى ذلك فهذه الكتب تعتبر من كتب السنة الأصلية، وذلك باستثناء الإبانة لأبي الحسن الأشعري، حيث ذكر اعتقاده في صورة متن بدون أسانيد، ومع هذا النمط من التصانيف الأثرية المدعمة بالآثار، كان علماء السلف يكتبون ما يعتقدونه الحق في مسائل الخلاف باختصار بلفظهم. وساق اللالكائي طائفة من هذه الاعتقادات في كتابه المذكور أعلاه، فبدأ بذكر اعتقاد سفيان الثوري 161 هاء، ثم اعتقاد الأوزاعي 157 هاء، ثم اعتقاد سفيان بن عيينة 198، ثم اعتقاد أحمد بن حنبل 241، ثم اعتقاد علي بن المديني 234، ثم اعتقاد أبي ثور 240، ثم اعتقاد البخاري صاحب الصحيح 256، إلى أن ختم باعتقاد ابن جرير الطبري صاحب التفسير 310 رضي الله عنهم أجمعين. ومن الاعتقادات المختصرة المشهورة اعتقاد أبي جعفر الطحاوي 321 هاء، وهو متن العقيدة الطحاوية، إلا أنه تكلم في الإيمان على طريقة مرجئة الفقهاء إلى طريقة أهل السنة، وانتهت الطبقات التي كان رجالها يكتبون العقائد بطريقة الآثار المسندة، وتلا ذلك كتابة العقائد مجردة من الأسانيد في صورة متون كالعقيدة الواسطية لابن تيمية ولمعة الاعتقاد لابن قدامة، أو في صورة شروح ككتابات ابن تيمية وابن القيم في الاعتقاد، أو في صورة قصائد منظومة كالقصيدة النونية لابن القيم وقصيدة الدرة المضيت للسفريني والتي شرحها بنفسه في لوامع الأنوار البهية، وقصيدة سلم الوصول لحافظ حكمي والتي شرحها بنفسه في معارج القبول. وتعتبر كتابات شيخ الإسلام ابن تيمية في اعتقاد أهل السنة ونقد مقالات الفرق الضلة، والتي استغرقت 12 مجلدا الأولى من مجموع فتاويه، حلقة وصل هامة في تدوين اعتقاد أهل السنة، إذ إنه وكما ذكرت من قبل قد جمع خلاصة كتابات من سبقه من السلف في ذلك، وعنه أخذ كل من كتب في اعتقاد أهل السنة من بعده وإلى يومنا هذا، واتبع أهل السنة منهجا ثابتا في تدوين مسائل للاعتقاد، ألا وهو إثبات هذه المسائل بأدلتها من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة، وأصبح اتباع هذا المنهج من خصائص أهل السنة، وذلك في مقابل منهج الفرق المبتدعة في اتباع قواعد الجدل والمنطق لإثبات مسائل للاعتقاد بدعوى أنه يمكن إثبات صحة العقائد الإيمانية بالأدلة العقلية، ولم يستقم لهم ذلك إذ أداهم اتباع هذا المنهج إلى مخالفة الحق الثابت بالكتاب والسنة في بعض مسائل الاعتقاد بحجة أن العقل يأبى. ولما يكتف بالمخالفة بل عمدوا إلى نصوص الكتاب والسنة المعارضة لآرائهم فتأولوها، وخرجوا بذلك عن أهل السنة والجماعة. وقد دخل هذا الأسلوب على المسلمين بعد مخالطتهم لأهل النحل القديمة وبعد ترجمة كتب فلاسفة اليونان وغيرهم، واشتهر المعتزلة بالأخذ بهذا الأسلوب، ثم فاقهم فيه الأشاعرة وعلى رأسهم كبيرهم القاضي أبو بكر الباقلاني 403، الذي وضع المقدمات العقلية التي يتوقف عليها الاستدلال والنظر وجعلها قواعد تابعة للعقائد الإيمانية في وجوب اعتقادها لتوقف إثبات هذه العقائد عليها. ثم زاد إمام الحرمين أبو المعالي الجويني 478 هذه القواعد العقلية تأصيلا في كتابه الشامل، والذي لخصه في كتابه الإرشاد. ويكفي في أبطال هذا كله أن هذه المقدمات العقلية لو كانت واجبة لكان رسول الله عليه الصلاة والسلام قد بينها. وسمي إثبات مسائل الاعتقاد بالأدلة العقلية بعلم الكلام، وما زالت العقائد تدرس في كثير من المعاهد الإسلامية كالأزهر بمصر وإلى يومنا هذا باسم علم الكلام. وقد ذم السلف الكلام والفلسفة والمنطق أشد الذم وحذروا منها. قال أبو عمر بن عبد البر قال يونس بن عبد الأعلى: سمعت الشافعي يوم ناظره حفص الفرد قال لي: يا أبا موسى، لأن يلقى الله عز وجل العبد بكل ذنب ما خلا الشرك خير من أن يلقاه بشيء من الكلام. لقد سمعت من حفص كلاما لا أقدر أن أحكيه. قال ابن عبد البر: وقال أحمد بن حنبل رحمه الله: إنه لا يفلح صاحب كلام أبدا، ولا تكاد ترى أحدا نظر في الكلام إلا وفي قلبه دغل. وقال ابن عبد البر: أجمع أهل الفقه والآثار من جميع الأمصار أن أهل الكلام أهل بدع وزيغ، ولا يعادون عند الجميع في جميع الأمصار في طبقات العلماء، وإنما العلماء أهل الأثر والتفقه فيه، ويتفاضلون فيه بالإتقان والميز والفهم. ونقل ابن عبد البر عن ابن خويز منداد المالكي قوله: أهل الأهواء عند مالك وسائر أصحابنا هم أهل الكلام، فكل متكلم فهو من أهل الأهواء والبدع أشعريا كان أو غير أشعري، لا تقبل له شهادة في الإسلام أبدا، وينهجر ويؤدب على بدعته، فإن تمادى عليها استتيب منها. هذا هو سبب تسمية المتأخرين للعقائد بعلم الكلام، تأسيسهم له على الجدل والمنطق. وقد ذكر ابن خلدون في مقدمته سببا آخر لهذه التسمية، وهو الخلاف في كلام الله تعالى ومسألة خلق القرآن، فقال: إن مسائل الاعتقاد سميت بعلم الكلام لأن مبدأها كان الخلاف في كلام الله تعالى، إلا أن شيخ الإسلام ابن تيمية قد انتقد هذا القول وبين أنه خطأ ولا صلة له بالتسمية، وأن الصواب هو القول الأول. ثانياً: موضوعات علم الاعتقاد، وهي تتناول، وكما ذكرنا من قبل، أركان الإيمان الستة بالإضافة إلى موضوعات أخرى اختلفت فيها الفرق على النحو التالي: 1- الركن الأول من أركان الإيمان، وهو الإيمان بالله تعالى، ويسمى علم التوحيد، وهو نوعان: همزة، توحيد الربوبية أو توحيد المعرفة والإثبات، ومعناه توحيد الله تعالى في ذاته وأفعاله وأسمائه وصفاته. وأحيانا يفرد توحيد الأسماء والصفات بقسم مستقل، فيقتصر توحيد الربوبية بذلك على توحيد الله في ذاته وأفعاله، ويختص هذا القسم بالبحث في أسماء الله وصفاته وأفعاله ومعرفة مذهب أهل السنة في هذا ومقالات أهل البدع فيها ونقضها. توحيد الألوهية أو توحيد القصد والطلب، ومعناه إفراد الله تعالى وحده بالعبادة، وهو معنى شهادة أن لا إله إلا الله. ويختص هذا القسم ببحث معنى العبادة وشروط صحة شهادة أن لا إله إلا الله، ومعنى الطاغوت وأقسام الكفر والشرك ونواقض التوحيد المختلفة. 2- الركن الثاني، وهو الإيمان بالملائكة، ومعرفة صفاتهم التي وصفهم الله بها، ومعرفة أقسامهم وأعمالهم، والإيمان بذلك كله. 3. الركن الثالث وهو الإيمان بالكتب السماوية التي أنزلها الله على رسله وأنها كلها حق من عند الله على الصفة التي أنزلت عليها، لا على الصفة التي هي عليها اليوم مع القرآن، بل يجب الإيمان بأن الكتب السابقة الموجودة اليوم كالتوراة والإنجيل قد دخلها التحريف، كما يجب الإيمان بأن القرآن قد نسخ ما مضي من الكتب السماوية التي حتى لو وجدت اليوم على حالتها دون تحريف لحرم العمل بها. 4. الركن الرابع الإيمان برسل الله تعالى، خاصة من ذكر الله تعالى اسماءهم في القرآن وأنهم أفضل البشر وأنهم قد بلغوا ما وجب عليهم من البلاغ وأن أولي العزم منهم 5 وأنهم معصومون من الشرك والكبائر. أما الصغائر ففيها خلاف ورجح القاضي عياض وغيره عصمتهم منها. ثم معرفة طرف من سيرة النبي عليه الصلاة والسلام ومعجزاته وعموم بعثته إلى الثقلين إلى يوم القيامة، ووجوب تصديقه واتباعه في كل ما أخبر به عليه الصلاة والسلام، وهذا هو معنى شهادة أن محمدا رسول الله عليه الصلاة والسلام. 5. الركن الخامس الإيمان باليوم الآخر، ومنه الإيمان بأشراط الساعة وسؤال القبر ونعيمه أو عذابه والنفخ في الصور والفزع والصعق والبعث والحشر وتطاير الصحف والشفاعة بأقسامها والعرض والميزان والصراط والحوض والإيمان بالجنة والنار وأنهما موجودتان الآن. 6. الركن السادس الإيمان بالقدر خيره وشره من الله تعالى وأن له 4 مراتب وهي العلم ثم الكتابة ثم المشيئة ثم خلق الأفعال خيرها وشرها، ومنه الكلام في التقدير الأزلي ثم العمري ثم الحولي ثم اليومي، ومنه الكلام في استطاعة العبد بقسميها الشرعية والقدرية، ومعرفة اختلاف الفرق وقول أهل السنة في هذا كله. 7. الكلام في الإيمان وهو ما يعرف بمسائل الأسماء والأحكام، ومن معرفة حقيقة الإيمان وزيادته ونقصانه وتفاضل أهله فيه والقول في أصحاب المعاصي بأقسامها والفرق بين الإيمان والإسلام، ومعرفة اختلاف الفرق وقول أهل السنة في هذا كله. 8. المسائل التي أدرجت في الاعتقاد بالإضافة لأركان الإيمان 6 بسبب مخالفة بعض الفرق فيها مخالفة يحكم على صاحبها بالكفر أو بالفسق والضلال، وأكثر هذه المسائل خالف فيها الشيعة الروافض، وأهمها 5. القول في الصحابة والخلفاء 4 وأمهات المؤمنين وأهل البيت رضي الله عنهم. ب. القول في الإمامة وإقامة الجمع والجماعات والحج والجهاد مع البر والفاجر. ج. القول في كرامات الأولياء. د. القول في المسح على الخفين. القول في الجن صفتهم وتكليفهم ومصيرهم. و. القول في التحسين والتقبيح العقلي. هذه هي أهم الموضوعات التي تتناولها كتب علم الاعتقاد.